لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع مثال جديد من أمثلة القرآن، ومثال اليوم هو قول الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا المثل للإنفاق في سبيل الله عز وجل، فضرب الله عز وجل مثلا للإنفاق في سبيله بهذا المثال العظيم، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما التفسير الإجمالي فهو كما قال العلماء أن الله عز وجل مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت 7 سنابل في كل سنبلة منها 100 حبة والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجرهم دون حساب والله واسع الفضل والعطاء عليم بما يستحق المضاعفة. هذا هو تفسير الآية إجمالا. فالمثال الذي في الآية وجه التمثيل فيه والتشبيه. طيب نسألكم، أين التمثيل والتشبيه في الآية؟ ها؟ تفضل. لا، أنا أريد وجه التمثيل مش معنى المثال. ها؟ عمل واحد ثواب كثير، وذلك حبة واحدة هذا خير أنتم تشرحون المعنى، أنا أقصد وجه التمثيل. فين وجه التمثيل هنا؟ إحنا عايزين نتعود كل يوم بناخد مثال نفهم بقى إيه الموضوع، يعني إن المثال هو النظير مش كده؟ المثال هو النظير. فضرب الله عز وجل هذا المثال للذين ينفقون في سبيل الله، فوجه التمثيل هنا أنه جعل سبحانه وتعالى الحبة مثلا ليه؟ ها؟ للصدقة. وجعل سبحانه وتعالى السنابل مثلا ها؟ ها؟ للأجر والثواب. يبقى إذن عندنا المثال مكون من حبة ونتاج الحبة، والحبة هي الصدقة ونتاج الحبة هو الإيش؟ الثواب. هذا هو المثال. حاول أن تتخيل هذا وتمرره على قلبك كذلك لترى عظمة أمثلة القرآن. فينظر إلى شكل الحبة عندما توضع في الأرض. الراجل المزارع عندما يأتي ليزرع وليكن مثلا القمح، وهو الذي يوصف بالسنابل، عندما يضع القمح أول ما يضع بيضع ماذا؟ حبة واحدة. حبة واحدة هي الحبة. طبعا الناس الفلاحين طبعا عارفين أكتر، بيعمل هو بيرش كده مش كده؟ فهو بيبقى في إيده كف كده شوية وبيمشي في الأرض، أول ما بيبتدي يزرعها يعني بيرش في الأرض كده، بحيث كل حبة بتنزل فين؟ في مكان معين في الأرض. فهذه الحبة التي وضعها بعد حين تصبح كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. تروح الحبة دي طلعة زرعة كده بقى، زرعة طلعة، والزرعة دي بتبقى أكتر من واحدة، سبعة أكتر، تروح طلعة بقى أكتر من واحدة، وبعدين الواحدة تحمل فيها السنبلة، السنبلة فيها بقى كام حبة؟ مئة حبة أزيد. حضراتكم عارفين شكل السنابل؟ يعني كان نفسي لو في حاجة نرسم حتى كده، حاول تعيش مع يعني المثل هذا العظيم، إنه معروف شكل السنبلة، العود بتاعها وهي على الجنبين بتبقى السنابل طالعة على الجنبين كده، فتمسك أنت العود تلاقي مليان سنابل، مليان أسف حب، مليان حب، العود تمسكه تلاقيه مليان حب. العود ده كان أصله اللي مليان حب، كان أصله حبة واحدة، فتحولت الحبة إلى حبوب كثيرة، لا بل حبوب مضاعفة. ده مش سنبلة واحدة، ده سبع سنابل، والسبع كل واحدة فيها عدد كبير جدا من الحبوب، وأصل كل هذا عبارة عن ماذا؟ حبة واحدة. هذا مثال الصدقة، هذا مثال الإنفاق في سبيل الله عز وجل. تخيلوا كم نخسر من الحسنات والثواب لأننا في الحقيقة ربما لم نتفكر في هذا المثال جيدا. حبة واحدة، تخيل أنت حد فلاح بقى، قل له فرحتك إيه لما بتروح راشش البتاع الأرض كده بعد شهرين ثلاثة تبقى كل الأرض دي عبارة عن إيش؟ سنابل، والسنابل محملة حب. هو رش في الأرض كم حباية يعني؟ مثلا مية مثلا ولا حاجة، رشيله مية حباية ولا حاجة، ألف مثلا حباية رشهم في الأرض كلها، الألف دول تحولوا إلى آلاف مؤلفة وممكن توصل ملايين، لأنه الزرعة لو ربنا بارك له فيها هتبقى إيه؟ أكتر وأكتر وأكتر. فكذلك الصدقة، سبحان الله العظيم، تبدأ الصدقة بوحدة فتتحول إلى أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف. وحدة يعني جنيه مثلا، الجنيه بقى آلاف عند الله، سبحان الله العظيم، آلاف عند الله. ده المثال في سبعمائة، مش كده؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنين، في كل سنبلة مئة حب، والله يضاعف لمن يشاء. سبعمية دول مضمونين، مضمونين بتوع الحبة، والله يضاعف، ممكن كمان يبقوا السبعمية سبعة آلاف. ليس ذلك على الله عز وجل بعزيز. فانظر إلى كم نخسر من في الحقيقة الصدقة، الثواب والأجر، لأننا ربما لا نتفكر في هذا الفضل. من صور ذلك، أي من صور الذين تفكروا في هذا المثال، ما كان من عثمان رضي الله عنه في عام الرمادة، في عام الرمادة، الرمادة هذا العام في زمن خلافة عمر رضي الله عنه، حصل جد في الأرض ويعني إمساك في الماء ونحو ذلك من السماء، فحصل شدة في الناس، الزرع لا يوجد، الأطعمة قليلة جدا، السلع قليلة جدا، صار الناس في حاجة وشدة عظيمة. حتى كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان يخرج يأكل مع الناس في الشوارع والطرقات حتى يرى الناس ما يأكل أمير المؤمنين، وكان يقول رضي الله عنه لبطنه وهو يعاني شدة الجوع، يقول قرقري أو لا تقرقري فلا آكل والمسلمون جوع. في هذا العام عثمان رضي الله عنه كانت له تجارة في الشام في هذا الوقت، عثمان كان تاجر كبير، كانت له تجارة يعني كان مستورد عثمان رضي الله عنه كان مستورد، لأن مكة ما فيهاش حاجة تتصدر، كان يستورد. فكان عثمان رضي الله عنه تاجر وبيستورد، فكانت له بضاعة تجارة واردة من الشام، هذه البضاعة قدرت بآلاف مؤلفة من الدراهم. فلما سمع التجار بقدوم تجارة عثمان، البيعين بقى اللي هم بتوع التجزئة، لما سمعوا ان تجارة عثمان اللي هي تجارة جملة بقى كبيرة جدا استورد، لما سمعوا بقدوم تجارة عثمان جاءوا الى عثمان وقالوا نعطيك الدرهم الدينار بدينارين، نعطيك الدينار بدينارين، يعني نعطيك في البضاعة مكسب كم؟ 100%، يعني تكسب فيها 100% ثمن انت جايبه نديك ضعفه على طول. فقال هناك من أعطاني ما هو أزيد من ذلك، فقالوا نعطيك ضعفين. فقال هناك من زادني على ذلك، فقالوا لا نعلم في التجار أحدا يعطي مثل ذلك. فقال إن ربي أعطاني 7 أضعاف وهو يضاعف لمن يشاء، أشهدكم أن تجارتي هذه لله عز وجل. وتصدق بها رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الصحابي رضي الله عنه استوعب هذا المثال أعظم استيعاب، إن الحبة تتحول إلى 700 بل ربما إلى 7,000، فالله يضاعف لمن يشاء، لا سيما إذا خرجت عن إخلاص وعن طيب نفس وحل، يعني خرجت من حل مال طيب مال حلال، وخرجت عن طيب نفس وإخلاص لله عز وجل، فالمضاعفة تزيد على ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسمع مرة أخرى بقى تفسير العلماء، قالوا مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت 7 سنابل في كل سنبلة منها 100 حبة والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجرهم دون حساب والله واسع الفضل والعطاء عليم بما يستحق المضاعفة. خواتيم الآيات دي أخوانا كثير منا لا يهتم بها، قوله تعالى والله واسع عليم، اشمعنا الآية ختمت الله واسع عليم؟ احنا مش في صدد نعمل كلام عن الأسماء والصفات، لكن هذه فائدة، لماذا ختمت الله واسع عليم؟ ما كان ممكن يتقال مثلا والله عزيز حكيم غفور رحيم كذا أو نحو ذلك، قال والله واسع عليم. قال العلماء واسع الفضل والعطاء عليم بمن يستحق المضاعفة، سبحان الله. واسع الفضل، الله عز وجل بعد ما ذكر المثال والإنفاق وكذا فختم الآية والله واسع عليم، الله واسع الفضل، يعني هذه 700 وأنا أضاعف وأنا واسع الفضل، أعطي بما هو أكثر وأكثر وأكثر. عليم، عليم بمن أخرجها خالصة، أخرجها طيبة، أخرجها عن طيب نفس، فهذا أجره عند الله يزيد. ولذلك ضرب الله تعالى هذا المثل، فكانت الحبة مثلا على الصدقة، وكانت السنابل مثلا على الأجر والثواب. أما الأخبار المتعلقة بهذا المثال فذكرنا منها قصة عثمان رضي الله عنه، فهي من الأخبار المتعلقة بهذا المثال تعلقا مباشرا، فإنه رضي الله عنه طبق المثال أو طبق ما هو المراد من المثال، أنه استوعب أن الله عز وجل ينمي له صدقته وماله وإنفاقه إلى 700 ضعف أو إلى 700 حسنة. ومما جاء أيضا من الأخبار في ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، جاي ربطها كذا وجايبها لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله هذه في سبيل الله. وحاول حضراتكم كده تتصوروا الأمر جيدا، الراجل اللي جايب ناقة مخطومة، ده يا أخوانا إن صح التعبير يعني في زمننا الحالي جايب عربية أحدث موديل إن صح التعبير. حد ممكن يرد علي يقول لي لا أبدا، ده الناقة دلوقتي تمنها 10,000 15,000 ولا حاجة ولا 20,000، يعني يبقى جايب 15,000 جنيه وجاي. لا لا لا، ده في زماننا ده، لأن احنا مش أهل يعني أهل يعني دواب ونحو ذلك، فعشان كده هي في زماننا ما لهاش قيمة كبيرة. إنما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلى حاجة عند العربي الناقة والفرس، أغلى شيء عند العربي الناقة والفرس، وأغلى حاجة عندهم أسعارها الإبل والخيول، دي أغلى حاجة. ولذلك تصور إنسان جايب أغلى حاجة عنده وجايبها وجاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة، لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. يعني ايه؟ ايوه يعني انت هتيجي يوم القيامة، انت جاي لي النهاردة في الدنيا جايب ناقة مخطومة، يوم القيامة مظهر تشريفي لك، تيجي في الموقف يوم القيامة معاك 700 ناقة تقدمها لله في هذا الموقف، فيرى الناس جميعا ما أنت فيه من الشرف بما أعطاك الله عز وجل. وأيضا عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى 10 أمثالها، إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف إلا الصوم، قال الصوم لي وأنا أجزي به. كل الحسنات الله عز وجل يجعل الحسنة ب10 أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف، والصوم يجعل الله عز وجل له أجرا غير معدود كما جاء في فضائل الصوم. وأيضا مما جاء في فضل الإنفاق والجزاء عليه، جاءت الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة نذكر بعضها. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قف معها كده واربطها بالمثال، هو يخلفه يعني ابتداء الذي أخرجته هيرجع لك تاني في الدنيا مرة أخرى، يعني الذي يخرج الصدقة. تفسير هذه الآية يظهر أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما نقص مال من صدقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أحسن مثال عملي، اسأل المتصدقين المخلصين، اسأل المتصدقين المخلصين، اسألهم يقولون لك، وهذا والله أسمعه من كثير من الإخوة المتصدقين الكرام بارك الله لهم في مالهم، والله هذا أسمعه كثيرا من هؤلاء وهم يأتون بالصدقات ونحو ذلك. يقول لك أنا بخرج أخرج مثلا 1000 جنيه في خلال أيام في خلال شهر نحو ذلك، ألاقي عاد 1000 عادت أكثر، أطلع واحد ألاقي جه قصاده أكثر منه. فهذا قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينادي مناد: اللهم أعطي منفقا خلفه، وأعطي ممسكا تلفه، والعياذ بالله. فالمنفق عندما يخرج لا بد أن يكون على يقين أن ماله ما قل ولا نقص، بل حسا أيضا. وأعني بحسا يعني ماذا؟ إن ممكن الواحد فينا يقول: أيوة، من تتقصد إن هو ماله ما نقص معنويا، يعني بقى له عند الله يوم القيامة به أجر وثواب وكذا. نعم، هذا عظيم طبعا، وهذا هو أعظم ما يبتغى، لكن أيضا ماله لا ينقص حسا بإذن الله كذلك، مصداقا لقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا هيجي غيره إن شاء الله، هيجي غيره، لكن يكون طلعها بضابطها، يكون عن مال حلال، عن طيب نفس، عن إخلاص في إخراجها، فسيعيد الله له هذا المال وربما أكثر. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى في الدنيا ويوفى في الآخرة، لما نجمع الأدلة كلها يوفى إليكم في الدنيا ويوفى إليكم في الآخرة. وطبعا الآخرة أعظم، حتى لو ما جايش المال وما رجعش المال في الدنيا، الآخرة أعظم. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. في الرواية الأخرى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أنت هتنفق، ربنا سبحانه وتعالى هينفق عليك، هيرجع لك تاني مالك مبارك وزيادة والأجر يوم القيامة. وليه الإنفاق في سبيل الله عز وجل فضائل عظيمة وكثيرة، لكننا إن شاء الله تعالى لنا لقاء آخر مع الإنفاق في مثال آخر يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فهذه الآية بعدها آيات تتحدث عن الإنفاق، ولو نلاحظ الأربع دي في سورة البقرة تتناول كلها الأمور المالية، وبين الآيات وبعضها تجد الآيات التي تتكلم عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فمع المثال الآخر في الإنفاق إن شاء الله تعالى سيكون لنا كذلك فوائد أخرى حول الإنفاق في سبيل الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنفقين والمتصدقين، وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يكفنا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.